معرفة غريب ألفاظ الحديث. غريب ألفاظ الحديث. الألفاظ إما أن تكون مفهومة أو معروفة من حيث قراءتها، من أول قراءتها معروفة متداولة، وألفاظ قد تكون غريبة ليس فيها لا يتداولها كثير من الناس، فيكون فهمها غير معروف. فاضطر العلماء أن يفردوا هذه الألفاظ الغريبة ويشرحونها ويفسرونها، ولذلك جعلوا هذا النوع معرفة غريب ألفاظ الحديث. المقصود حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. ومن هنا تعلم أن علماء الحديث يأخذون الحديث ليس مجرد ألفاظ فقط، إنما يأخذونه مع فقهه ومعرفة ألفاظه وما تدل عليه الألفاظ. فكل محدث إيش؟ فقيه، لا العكس، لا العكس. لذلك كان فقهاء الأمة وعلماء الأمة أكثرهم إيش؟ محدثون. ترى محدثون يأخذون الحديث ويتفهمون معاني الألفاظ، والله يفتح لمن يشاء في الفقه والفهم، الله يفتح على من يشاء. قالوا لعلي بن أبي طالب: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قالوا: لا، إلا ما في هذه الصحيفة فيها في كاف الأسير، وفيها إلا فهم يؤتيه الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم هذا من الله، إذا رزقك الله فهما للكتاب والسنة فاعلم أن هذه منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة أعطاكها الله، فلا تهمل نفسك تذهب إلى الدنيا تشغل نفسك بالدنيا، الرزق محتوم ومحسوم، تسبب ولا تجعل كل وقتك في الدنيا، اجعل الوقت كاملا للعلم وتفهمه ودراسته وبثه والعمل به وبثه بثه. لذلك هنا انظر يا شكول: متعلقة بفهم الحديث والعلم به بإيش؟ والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، لأنه في الألفاظ معرفة غريب الحديث. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيد معمر بن المثنى، وهذا الذي اعتمد عليه الإمام البخاري في صحيحه في إيش؟ في غريب الألفاظ. لما تجد قال أبو عبيد أبو عبيدة فهو من هذا، وقال غيره أبو عبيد، نعم، وقال غيره أبو عبيدة معمر المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. كان الإمام أحمد يعيب على من يصنف وفي غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل في كتابه غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عليه كتاب القاسم بن سلام فرح في شرح غريب الحديث، فرح به الإمام أحمد بن حنبل. قال: وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات. وكتاب غريب الحديث مطبوع في 3 مجلدات، وهكذا كتاب ابن قتيبة غريب الحديث مطبوع في 2 مجلدين. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. قال: هو الحافظ أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار المتوفى سنة، المكتوب متوفي غلط، متوفى من المتوفي الله سبحانه وتعالى المتوفى سنة 34، وقال 400، وقال خطيب في تاريخه: وقد أملى كتاب غريب الحديث قيل إنه 45,000 ورقة. قال الذهبي في السير: فإن صح هذا فهذا الكتاب يكون أزيد من 100 مجلد. سبحان الله، فينه هذا حق ابن الأنباري؟ ما ذكر إنه مطبوع أو شيء. شكله فقيد هذا. وسليم الرازي اسم كتابه تقريب الغريبين، وانظر له فهرسة ابن خير. ابن خير ما من كتاب إلا وكتب فيه فهرس، يعني كتب فهرس الكتب وله إجازة فيه، له معرفة بالكتب. قال: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله تعالى. ما شاء الله، هو كتاب كتب كثيرة ألفت في هذا، لكن كتاب ابن الأثير من أجمع الكتب، النهاية في غريب الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه. انظر، قال: هذا يجب عليك يا طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير أفضال نبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وكسئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سر أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. الله أكبر، ما شاء الله. أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى، يعني حديث يفسر حديث، رواية يفسر رواية. قال في رواية أخرى: أو عن الصحابي، لأنه هو الذي واجه الحديث وسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرى بأن يكون أعلم به من غيره. لذلك إذا جاء التفسير عن الصحابي فلا يعدل عنه، فلا يعدل عنه. أو عن أحد الرواة الأئمة المشهورين بالفقه والعلم. وأول من صنف فيه أبو عبيد معمر بن مثنى التيمي، المتوفى سنة 1200، وقد قارب عمره 100 سنة. وأبو الحسن نضر بن شميل المازني النحوي، المتوفى سنة 400، عنه 80 سنة توفي. والأصمعي واسمه عبد الملك بن قريب، المتوفى سنة 1300، عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، يعني كلهم في القرن الثالث. ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، توفى سنة 24 و300. عندك 24 و200، هو الأقرب لأنه معاصر للإمام أحمد بن حنبل. في ترجمة تلك 224. أي نعم، هو معاصر للإمام أحمد بن حنبل. 200. شوف، هو تأكدوا أيضا، هو لأنه معاصر للإمام أحمد بن حنبل. متى توفي الإمام أحمد؟ 41. 41. 200. ها؟ عندكم 200؟ 300. خلاص، هذا الصحيح 200. قال: عن 67 سنة، فجمع كتابه فيه، فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة عمري. الله أكبر، شوف كيف العلماء في 40 سنة كتب كتاب. وأنت لو كتبت كتاب ابتدأته من الآن وكل مرة تجد فائدة في إضعها في ذلك الكراس، فائدة في نفس الموضوع، يختار موضوع يحتاج إليه الناس، تحتاج الأمة إليه، موضوع تشعر أن الأمة تحتاج إليه حتى بعد موتك، وضع قليلا قليلا قليلا، فجأة كده تجد كتابا ولا تخرجه، صحح فيه صحح فيه. الله يرحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يوصي بهذا، يعني يقول: اكتبوا خلوها عندكم، يأتي اليوم تخرج للأمة. هذا في 40 سنة، الآن الناس مستعجلون الآن أو وش على طول. في سنة. ها؟ في سنة. في سنة لا يرجع سنة الآن في أسبوع قال ويتفاخرون هذا ما شاء الله بسرعة يخرج الكتاب. المسألة مش إنك تخرج بسرعة ولا لا. المسألة هل ينتفع الناس به أو أنت تنتفع به؟ هذه المسألة هنا. هل ستنتفع به في دنياك وأخراك؟ انظر إلى الأئمة يعني يكتبون الكتب لما بعد الموت، وأنت ستحيا حياة أخرى إذا كتبت كتابا وجعلته لما بعد موتك، مش في أيام حياتك، بعد موتك خلاص موت ما تبغى من الدنيا شيء. هكذا الذي يريد يكتب، يكتب لما بعد الموت حتى يجري عمله، يجري عملك وأنت في أنت ميت خلاص نسيوك الناس. لكن أهل العلم وأهل الاستقامة وأهل طلاب العلم يذكرونك، يقرأوا كتاب. إحنا نقرأ كتاب من؟ ابن الصلاح ابن كثير ونقول رحمة الله عليه. قال إمام ابن كثير رحمه الله تصله الدعاوى، دعوات المسلمين، مش الدعاوى، دعوات المسلمين. ومين طلاب علم وعلماء، مش أي ناس، خلاصة المجتمعات الإسلامية يدعون لك. إيش من منقب وإيش من فضل. فلذلك الإنسان يحاول يجعل في نيته هذا الشيء، يكتب لما بعد الموت. لا مش لازم يخرج في حياتك، إلا إذا اضطر الأمر خلاص يخرج في حياتك. وقد كلمة واحدة تتكلم بها في مجتمع اسمه عالم أو داعي يأخذها تبع إسحاق بن راهويه، يتكلم بكلمة في مجلس، قال لو أن رجلا يفرد الحديث الصحيح. من سمعها؟ الإمام البخاري. من شاء صحيح البخاري كلمة من؟ إسحاق بن راهويه. فألف الصحيح وأهاه صحيح الإمام البخاري إلى يومنا هذا. كلمة قالها إسحاق بن راهويه في مجلس. فلا تزهد لا في كلام طيب ولا في دعوة إلى الله. انتبه، تكلم، ادعو إلى الله وأخلص النية والبركة من الله. قال انتهينا من كلام المصنف. قال وانظر أيضا مقدمة، ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، انظر كشف الظنون. وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأثير، ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري. زمخشري إمام في اللغة ينقلون عنه، لكنه معتزلي العقيدة، معتزلي العقيدة محمود، وهو مطبوع في حيدر آباد، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم، والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 66، وهو أوسع 6600، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البعث في المجازات التي جاءت في الأحاديث. التي جاءت في الأحاديث إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية، تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن حسين، متوفى سنة 6400 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد سنة 28300 و1000، ثم طبع مصر. قالوا في مسألة المجاز وما يتصل بها بحوث سابقة ومسائل طائلة شائكة. وللعلامة محمد أمين الشنقية كتاب منع جواز المجاز على المنزل للتعبد والإعجاز، ولشيخ الأستاذ محمد شكرا رسالة قطيع بعنوان المجاز في اللغة الأسطورة الوافدة المرتحلة أو المرتحلة. عد ابن القيم المجاز من الطواغيت في كتابه الصواعق المرسلة، طاغوت من الطواغيت. كم مرة من الوقت؟ قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. مسلسل، إما أن يكون بوصف أو بقول أو بفعل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت، يعني في أدوات في صيغ الأداء، كل واحد يقول سمعت، الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي يعني الصحابي يقول إيش سمعت فلانا، وهكذا سمعت مسلسل بإيش بصيغ الأداء وهي السماع، أو حدثنا كلهم، أو أخبرنا أو نحو ذلك، أو صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، مثل والله إني لأحبك في الله حديث معاذ، وكل واحد يحدث الآخر يقول والله إني لأحبك في الله ويحدث الحديث، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو تبسم وهو يتكلم، أو بعدما حدث تبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث إيش تبسم، فالرابع عنه يتبسم، تبسم إلى المصنف الذي أخرج الحديث. إيش البيكون إيش يكون؟ كل ما على وصف أتى مثل أما والله قد حدثني الفتى، كما قد حدثني طاهمة، أو عندما حدثني تبسم. قال ثم يتساءل في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعله فعلا فعل شيخه أو فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وهذا ما فيه كبير فائدة، لكن فيه التحقق أنه حدثه في زيادة السماع لأنه وصف الحال وزيادة التثبت، لكن كثير من المسلسلات إيش ضعيفة وموضوعة، ضعيفة وموضوعة. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، لأن فيه وصف للحال أنه متثبت، أنه لما حدثه تبسم، أو لما حدثه قام أتى بوصف ويعني متذكر ما عنده وهم، فهذه فائدة إيش الحديث المسلسل. قال ومع هذا فقلما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم، يعني يكون الضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، لأنه قد صحت متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها بالتسلسل، يعني الحديث قد يكون صحيح الأصل صحيح، لكن الكلام في الأحاديث المسلسلة مش في المتون، وإنما في كونه مسلسلا، في كونه إيش مسلسل. طيب قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. طيب وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، بأصول الفقه أشبه، لأن هذا يتكلم على المتن، متن الحديث من حيث أن الحديث قد يكون صحيح، ولكن هل نعمل به أو لا نعمل به، هل نعمل به أو لا نعمل به، فهو بأصول الفقه أشبه. وهذا الباب يعني ما يصار إليها الناسخ والمنسوخ إلا بعد مراحل، لأن أصل هذا الباب أن الحديث يكون أو أن الأحاديث يكون ظاهرها إيش التعارض، يكون ظاهرها، نقول ظاهرها ما نقول متعارضة، غلط نقول أحاديث إيش متعارضة، نقول ظاهرها التعارض، لأن الشريعة لا تتعارض ولا تتناقض، عرفتم؟ ما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض ولا يتناقض، فيقول العلماء يعبرون ظاهره التعارض، لأن في أصل الأمر ليس متعارضا، وإنما التعارض نحن ما استطعنا نفهم، ما عندنا الفهم الكافي لهذه الأحاديث الصحيحة، فلذلك نقول ظاهرها التعارض، فهذا الذي هو ظاهره التعارض إيش نفعل معه؟ إيش نفعل؟ حديث يقول لا تفعل والآخر يقول افعل، طب إيش نفعل؟ واحد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستجبر الشام وهو مستقبل الشام مستجبر الكعبة. وذاك الحديث الآخر يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. كيف الآن إيش نفعل؟ ومن هذا القبيل النبي صلى الله عليه وسلم رأى يقول يعني في الحديث نهى عن الشرب قائما وقال أتحب أن يشرب من معك الهر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر منه. قال علي بن أبي طالب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء زمزم قائما. طيب إيش نفعل؟ هذه ظاهرة إيش؟ التحارب. ولذلك العلماء جعلوا للأحاديث التي ظاهرها التعارض طريقا أو طرقا محكمة محترمة تحترم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفعوها ولا كذبوا بها، وإنما علموا أنها جاءت بأسانيد صحيحة وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا بد من طرق نستطيع أن نوجه هذه الأحاديث. فأول ما فعلوا قالوا نجمع ما أمكن الجمع بحيث نعمل بكل هذه الأحاديث ما نرد واحد منها. متى نجمع فيها؟ إن لم يكن الجمع متعسفا. فإن لم نستطع الجمع وكان الطريق صعب، وإذا في الجمع يكون في تعسف وكلام بعيد ما يدل عليه لا لغة ولا يقبله عقل، قالوا نذهب إلى الطريقة الثانية. ما استطعنا أن نجمع، نقول نذهب إلى الناسخ إيش؟ والمنسوخ. متى نقول الناسخ والمنسوخ؟ إذا ما أمكن الجمع نقول نذهب إلى الناسخ والمنسوخ. كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ نعرف المتأخر من المتقدم، فنأخذ بآخر الآخر ولا نعمل بالمتقدم. متى هذا؟ إذا عرفنا التاريخ. بمعرفة التاريخ إذا عرفنا المتقدم من المتأخر نأخذ بإيش؟ بالمتأخر. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم إذا ما عرفنا التاريخ إيش نفعل؟ ما زالت المشكلة قائمة، ها؟ نرجع إلى الترجيح. وجوه الترجيح كثيرة، ترجيح فيكون راجح ومرجوح، راجح ومرجوح. وهنا يأتي اختلاف أهل العلم، منهم من يرجح المرجوح عندك ومنهم من يرجح الراجح كما أنت رجحت الراجح، وهكذا. فهذه مسائل فيها خلاف، لأن الأحاديث أصلا ظاهرها التعارض، فعلى حسب. ومن كان آية في هذا الجمع بين الأحاديث والتوفيق فيها الإمام ابن خزيمة رحمه الله، كان يتحدى الناس جيبوا لي يقول أحاديث فيها ظهر تعارض وأنا أوفق لكم. وهذا فهم يعطيه الله من يشاء من خلقه، كان آية من آيات الله في هذه القضية الإمام ابن خزيمة رحمه الله محمد بن إسحاق. ثم إذا لم نستطع الترجيح ما زالت المشكلة قائمة، قالوا نتوقف، نتوقف ونتهم عقولنا ولا نتهم الشريعة، تعظيما للكتاب والسنة. فاليوم نتوقف لعل الله يفتح علينا الغد أو بعد الغد أو إلى ما شاء الله. والحمد لله كثير ما قلة جدا الذي فيها مثل هذا، وإلا في الأصل أن يعني أن الأحكام الحمد لله يعني ما قد تكلم فيها العلماء والحفاظ وأمكن الجمع أو صار الترجيح وهكذا، والله أعلم. فيقول وهذا الفن ليس من خصائص في هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الرسالة، كلام جميل جدا، وهو من أوائل ما ألف في هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الطيب. يقول هنا معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث الذي هو كتاب الحازمي اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار طبع مرارا. وقد طبع أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه ومنسوخه للإمام ابن شاهين بتحقيق أخينا الفاضل سمير الزهيري وفقه الله. وما بين المعكوفين ساكر من طبعة الشيخ أحمد شاكر. وهو ساكر من عندكم؟ مشهور. هذا الكلام؟ وأنفعها من أجلها وأنفعها. ها؟ أنفعها ماتت. زيدها. هذا من الخصائص يعني؟ قال ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين نهاهم أول مرة ثم إيش أمرهم بالزيارة. نهاهم لماذا؟ لأن الناس كانت قلوبهم متعلقة بإيش بالأموات وبالأضرحة أقصد بالأصنام وهكذا، فسدا للطريق لطرق الشرك وحسما لمادته نهاهم أول الأمر، نهاهم لا تزوروا القبور. ثم لما ثبت الإيمان في قلوبهم وانتشر التوحيد وعلم الناس التوحيد قال فزوروها فإنها تذكر بالآخرة أو تذكركم الآخرة. وهنا فائدة، لو أتيت إلى مجتمع متعلق هذا المجتمع بالقبور والموتى تنهاهم عن زيارة القبور مطلقا، تنهاهم عن زيارة القبور مطلقا لهذه العلة، لا تزور القبور لأنهم يعظمون يذهبون القبور لا للاتعاظ وإنما لعبادة المقبورين، قولوا لا تزور القبور وانهاهم. ثم لما يثبت التوحيد في قلوبهم قل يا تعالى نتذكر الآخرة. يدخل فيه النساء أيضا يزورون القبور عادي؟ كيف فزوروها مطلقا؟ تكلم الله يا أبو خالد مخيلة. ها؟ مخيلة بحديث آخر إيش لعن الله زائرات القبور؟ زائرات وزوارات جاء زائرات وجاء زوارات. الشيخ الألباني يضعف زائرات ويصحح زوارات، فقال المكثرات والأصل جائز هكذا قال رحمه الله. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة. إذن عندنا كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث. كذلك في الآيات، في الآيات تعرف السورة المتقدمة من المتأخرة. لذلك كانوا يفرحون بحديث جرير في التيمم، حديث جرير لماذا؟ لأنه أسلم بعد إيش؟ بعد المائدة، لأنهم كانوا يقولون منسوخ التيمم. فلما كان جرير يحدث بحديث التيمم يفرحون به، فرحوا به لماذا؟ قال والله ما أسلمت إلا بعد سورة المائدة، بعد ما نزلت المائدة التي فيها إيش؟ التيمم. قال وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال منسوخ، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. قال كذا في الإسلام صحيح الشيخ شاكر وذلك قبل الفتح، وعلق بقوله أي سنة 8 من الهجرة. وفي الأصل وذلك في زمن الفتح وهو خطأ واضح الشيخ أحمد شاكر. يعني هذا القول قول أفطر الحاج والمحجوم ذهب كثير من أهل العلم أنه منسوخ كما سمعتم. وسلك بعضهم ما سلك آخر أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا عندنا جمع نستطيع نجمع لماذا نذهب للنسخ. ومن هنا تعلم أن العلماء يختلفون، بعضهم يرى أن هذا ما هو ممكن الجمع فيه وننظر للتاريخ، لكن بعضهم قال لا نستطيع أن نجمع. إيش قال؟ قال أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأنه سيدخل لأنهم كانوا يحجمون، كيف يحجمون الناس الحاجم بالقرن يسفق يدخل في إيش يدخل في جوفه شيء من الدم فيفطر، فهو إخبار على الفعل، أفطر الحاجم والمحجوم، والمحجوم كذلك يضعفه ما يستطيع أن يتم الصوم. وأما من كان على غير هذه الصفة فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجمه وهو صائم، فسلكوا طريق الجمع. ومن لم يرتضي هذه الطريقة قالوا لا عندنا ناسخ منسوخ هذا البيان. فنحن نقول لابد من هذا الترتيب الذي رتبه العلماء، لأن الأصل أن نعمل بجميع الأدلة، ما نترك بعضها ونعمل ببعضها. وقول ابن عباس احتجم هو صائم ومحرم فهو مسلم، عزمه بهذا اللفظ خطأ، فليس عنده صائم إنما هو عند الترمذي. ثم إنه وهم من بعض رواته كما بينته في تعليقي على كتاب الصيام لابن تيمية، فراجعه فإنه مهم. وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، وإذا فإن ابن عباس إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، يعني أن الصحابي هو الذي يقول هذا ناسخ، فهل يقبل مطلقا؟ لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه. وقبل قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل ووثقة مقبول الرواية. عرفتم الفرق بين الأمرين؟ الأول يقول هذا ناسخ، فهذا إيش؟ اجتهاد منه. والثاني إنما نقل، كان هذا قبل هذا، نزلت هذه السورة قبل هذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في ذي الحليفة، وتكلم بهذا الحديث في عرفة مثلا، عرفة بعد ذي الحليفة، ذي الحليفة الميقات، هكذا لما جاء الحراوي فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، أخبر ابن عمر أنه قال إيش؟ ولا ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة وقال هذا الحديث، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما ذكر القطع. قال حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في عرفة، وكان معه بعرفة صلى الله عليه وسلم أناس لم يكونوا معه بذي الحليفة، فدل على النسخ. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم. قهوة طيبة هذه ما شاء الله، جزاك الله خير، شوقنا الناس. طب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا. قول الصحابي هنا ناسخ، لا يقتضي نفس القول انه قبل، لا، انه قد يكون ايش؟ باجتهاده اجتهد، قال هذا ناسخ لهذا، قد يكون اجتهاد، مو اجتهاد. الا كثير وقع مثل آية يعني ابن عباس قال فأبي بن كعب في مسألة في قول الله عز وجل ايش؟ والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال منسوخ، ابن عباس قال ليست منسوخة، إنما هذه في من؟ في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، لا يطيقان الصيام فيطعمان. عرفت الآن؟ هذا مثال يا أبا عبد العزيز، هذا مثال من أمثلة، الله أعلم. حياك الله.